يعني يكون معنى قول الله عز وجل خذ العفو يعني جاء فيه أحد معنيين. المعنى الأول أن المقصود خذ العفو من أموالهم، أي ما طابت نفوسهم به، ونظير هذا قول الله عز وجل في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون، إيش قال؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما طابت به أنفسهم. والمعنى الثاني أن هذا في باب الأخلاق والتعامل، وهذا أظهر. أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعامل الناس بالعفو ويأخذ منهم ما أحسنوا ويعفو عما أساءوا، وهذا في حق المسلمين لا شك فيه. وأما الكفار فإن كانوا غير محاربين فالإنسان مأمور بالإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأما إن كانوا محاربين فنظر الإيمان نظر مصلحة، له أن يعفو ويكون داخل في هذه الآية، وله أن يقتل، وله أن يأسر ويسترق، وله أن يمن عليهم مجانا، وله أن يأخذ مقابل المن.